أما الآن فمع المحاضرة الأولى في مادة التفسير وهي في كتاب مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية وأستاذ المادة الشيخ الدكتور محمد بن موسى آل نصر، فليتفضل وبارك الله فيه. طبعا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أحب إلى نفسي أن يقول لي الشيخ أفضل لي من الدكتور، لأن الدكتورة اصطلاح حادث لا أحبه ولا أريده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة، يا طلاب العلم، يا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بكم في هذه الدورة المباركة، ومرحبا بكم مع كتاب الله عز وجل. هذا الكتاب الذي جعله الله للناس إماما، هذا الكتاب الذي جعل الله فيه الهداية التامة، الذي قال الله عز وجل فيه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذا الكتاب الذي هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كل علم أيها الإخوة يحتاج إلى قواعد وأصول لمعرفته وضبطه، وكتاب الله عز وجل قد وقع في تفسيره الغث والثمين، فعبث في تفسيره العابثون، دخل إلى تفسير الإسرائيليات، ودخل إليه الموضوعات، ودخل إليه العقلانيات، ودخل إليه الخزعبلات والصوفيات والشيعيات والاعتزاليات، ولا يستطيع أحد من الخلق أن يعبث بنص القرآن، لأن الله عز وجل قد تكفل بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولكن العبث والتغيير والتبديل إنما يحصل في تفسيره، إنما يحصل في تأويله. ولم يختلف السلف الصالح على كتاب الله عز وجل، وإنما وقع الاختلاف فيما بعدهم، لأنهم تلقوا هذا القرآن غضا طريا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم عاشوا تنزل الوحي وعاشوا المشاهد وعرفوا أسباب النزول وعرفوا الناسخ والمنسوخ، وأوقفهم نبيهم صلى الله عليه وسلم على معاني القرآن كما بلغهم ألفاظ القرآن. فإن الله عز وجل قد حفظ هذا القرآن لفظا ومعنى، والأمة كما هم متعبدون بتلاوة ألفاظ القرآن كذلك متعبدون بمعرفة معانيه وأحكامه وحكمه، وكل ذلك يتقربون به إلى ربهم. ولا يستطيع أحد أن يعمل بكتاب الله حتى يفهم كتاب الله. لذلك كان فهم كلام الله على نحو مراد الله وعلى نحو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبا شرعيا. لذلك وضع أئمة التفسير وأئمة العلم قواعد وأصول يعرف بها التفسير الصحيح لكتاب الله، وبها يستطيع طالب العلم أن يميز بين الغث والسمين، وأن يميز بين التفاسير، وأن يوازن بينها، فيقف على مناهج المفسرين. فمن كان منهجه منحرفا اتقاه وحذر منه الناس، ومن كان منهجه صحيحا أخذ به واستفاد منه. وقبل أيها الإخوة، وطبعا درس هذا اليوم مقدمات، وسنخوض إن شاء الله وندخل في المتن، وهو كما تعلمون مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية في أصول التفسير، وهي مما أملاه من حفظه عليه رحمة الله. اليوم ستكون مقدمات في معرفة القرآن لغة واصطلاحا، وبيان عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن، ومعرفة أصول التفسير والتفسير لغة واصطلاحا، والفرق بين التفسير والتأويل، وما هي ثمرات تعلم أصول التفسير، إلى غير ذلك من مباحث. أما القرآن الذي ينسب إليه التفسير، لأن هذا العلم إخواني، هذا العلم علم من أشرف العلوم، لأن شرف العلم كما يقول العلماء بشرف المعلوم. وهذا العلم لتعلقه بكتاب الله كان من أشرف العلوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن السلمي، وهو من أجلة التابعين، وهو من تلاميذ الصحابة، من تلاميذ عثمان وأبي بن كعب وغيرهما من كبار الصحابة، قال يرحمه الله: فذلكم الذي أقعدني مقعدي هذا، يعني هذا الحديث. قال: وجلس يقرئ القرآن من زمن عثمان إلى زمن الحجاج أكثر من 40 سنة، وهو جالس يقرئ كتاب الله عز وجل كي يحظى بهذه الخيرية، كي يكون من خيار هذه الأمة. فقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يدل على أن الله عز وجل جعل الخيرية في أهل القرآن، وأن الذين يعتنون بكتاب الله حفظا وفهما وتلاوة وتدبرا وعلما وعملا أنهم من خيار هذه الأمة، وأن الذين ينامون عن كتاب الله ولا يرفعون به رأسا ولا يلتفتون إليه ولا يعملون به أنهم فقدوا هذه الخيرية. فانظر في نفسك يا طالب العلم وبمدى عنايتك بكتاب الله عز وجل، هل أنت ممن نالهم هذا الحديث وحظوا بهذا الشرف العظيم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه؟ وقد سئل سفيان الثوري رحمه الله: أيهما أفضل، إقراء القرآن أم الجهاد في سبيل الله؟ فقال: الجهاد في سبيل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالقرآن مصدر قرأ، يقرأ قرآن أي على وزن فعلان وغفران ورجحان. وجعل هذا المصدر علما على هذا الكتاب المتلو، ولذلك يراد به التلاوة لقوله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. واختلفوا هل هو جامد أم مشتق، والصحيح أنه مشتق وأنه من القراءة والتلاوة. وأما في الاصطلاح فهو كلام الله المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل المتعبد بتلاوته، المعجز بلفظه، المتحدى بأقصر سورة منه، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس، المنقول إلينا بالتواتر. فقولنا كلام الله، قولنا كلام الله، هذا فيه بيان عقيدة أهل السنة والجماعة أن هذا القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وفي هذا رد على المعتزلة ومن وافقهم من قولهم إن هذا القرآن مخلوق، مستدلين بشبهة وهي قوله تعالى: الله خالق كل شيء، فقالوا: والقرآن شيء إذن هو داخل في هذا العموم. وقد ضلوا بهذا، فإن القرآن صفة لله، وصفات الله فرع عن ذاته، فما يقال في الذات يقال في الصفات، ما يقال في الذات يقال في الصفات. وحاشا لله أن يكون كلامه مخلوقا، لأن المخلوقات تفنى، لأن كل مخلوق قد كتب الله عليه الفناء، وكلام الله صفة لله فلا يفنى. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقوله تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله، إذن هذا القرآن كلام الله. عقيدة أهل السنة والجماعة أنه كلام الله غير مخلوق، ولذلك يجوز الحلف به، لأنه لو كان مخلوقا لا يحلف به، لأنه لا يحلف بالمخلوق، لا يحلف بأي مخلوق مهما سما وعلا. حتى لو كان محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان جبريل، لا يحلف إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وأنت تقسم وتستعيذ بكلمات الله التامات، وكلمات الله التامات غير مخلوقة. فإذا القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود في آخر الزمان، يرفع القرآن من الصدور والسطور فلا يبقى منه آية في صدر ولا آية في صدر، وذلك في آخر الزمان حينما لا يبقى على الأرض من يقول الله الله، والساعة تقوم على شرار الخلق. فإذا لا يتسع الوقت الآن للرد على شبهات القائلين بخلق القرآن أو القائلين بأنه المعنى النفسي القائم في ذات الله كالماتريدية والأشعرية وغيرهم، وإنما المقصود التلميح السريع. وفضائل القرآن كثيرة، وفضائل علومه كثيرة وكثيرة جدا، ونحن نلحق علوم القرآن في فضلها بالقرآن، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وبما أن هذه العلوم إنما وضعها العلماء لخدمة كتاب الله ولفهمه ولاستنباط الأحكام منه، فإذا تأخذ حكم القرآن. ومن جملة هذه الأحاديث، وقد أفردت كتابا في ذلك فضائل القرآن وحملته في السنة المطهرة، ولكن لا بأس أن نذكر بعضا من فضائل القرآن. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله وخاصة أهل الله. إذا كان الملك له أهل فكيف تكون حظوتهم وكيف تكون منزلتهم؟ وملك الملوك لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لكن أهل القرآن في قربهم من ربهم، لأنهم يتلون كلامه ويعملون به ويتدبرونه في قربهم من ربهم أشد من قرب أهل الملك، أشد من قرب أهل الملك من الملك. ولله المثل الأعلى. وهذا الحديث دليل على ولاية أهل القرآن، بل دليل على أن أهل القرآن هم خاصة أولياء الله عز وجل. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي، يعني في درج الجنة، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وهذا فيه بيان فضل حافظ القرآن وتالي القرآن والعامل بالقرآن، فإنه يرتفع في درج الجنة، والدرجة كما بين السماء والأرض بعدد آي القرآن، وعدد آي القرآن 6236 آية، فيرتفع في درج الجنة بقدر حفظه من آي القرآن، جعلنا الله وإياكم منه. وقد أمرنا الله عز وجل بتدبر القرآن وتفهم معانيه، وجعل ذلك عبادة من أجل العبادات. وذم الله عز وجل الذين لا يتدبرون القرآن، وذم نبينا صلى الله عليه وسلم الخوارج الذين لم تنتفع قلوبهم بالقرآن، ولم تنشرح صدورهم لكلام الله، ولم يتدبروا كتاب الله فيعملوا به فيكسبهم الخشية والرهبة والخوف من الله. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم في ذم الخوارج: قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. المعنى أنهم لا يتدبرون القرآن، ولا تنتفع قلوبهم بالقرآن، ولم تنشرح صدورهم لكتاب الله ولكلام الله. وقال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، وانظروا فضل من يفعل ذلك. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، وطبعا هذا المجلس يأخذ ذاك الحكم لأنه أصبح في منزلة الاجتماع في بيت الله، لأن العبرة بالغايات. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فأي فضل بعد هذا الفضل أيها الإخوة؟ وقد وردت آثار عن السلف الصالح في الحث على العناية بكتاب الله وتدبره وفهمه. قال سعيد بن جبير: من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعمى أو كالأعرابي، أي الذي هجر العلم وتتبع الإبل والغنم والماشية ولم يجالس العلماء. وقال مجاهد: أحب الخلق إلى الله تعالى أعلمهم بما أنزل. وطبعا هذه الآثار كلها مخرجة، فالآثر الأول أخرجه ابن جرير في جامع البيان مجلد الأول صفحة 36، والأثر الثاني أخرجه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن مجلد الأول صفحة 26. ولقد اختلف السلف الصالح، ولقد اختلف العلماء في مقدار ما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن على قولين. القول الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن يعني كلها كما بين لهم ألفاظه، وهذا القول انتصر له ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله صاحب المقدمة التي سنتناولها بالشرح. فقد قال يرحمه الله: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا. عن أبي عبد الرحمن، ومما يؤكد ذلك قول أبي عبد الرحمن السلمي التابع الجليل الذي مر ذكره آنفا، قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا يستقرئون من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يطلبون القراءة من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها أو لم يترك يتجاوزوها إلى غيرها حتى يعملوا بما فيها من العمل، حتى يعلموا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. أخرجه ابن جرير في جامع البيان في المجلد الأول صفحة 80. وعن أنس بن مالك قال: كان الرجل، يعني من الصحابة، كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا، أي جل في أعيننا، يعني هنا يقصدون إذا أتقن حفظ البقرة وآل عمران تلاوة وتعلما وتدبرا وتفسيرا وعلما وعملا عظم في أعيننا. وقد ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج أحد الصحابة لم يكن معه شيء من المهر، زوجه بسورة البقرة وآل عمران، قال: أتحفظهما عن ظهر قلب؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتك بما معك من القرآن، فزوجه بالقرآن. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أقام على حفظ سورة البقرة 8 سنين. أخرجه الإمام مالك في الموطأ في المجلد الأول صفحة 205. المذهب الثاني أو الرأي الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين لأصحابه إلا القليل من معاني الآيات، واستدلوا بأدلة منها دعاؤه صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قالوا: فلو بين الرسول صلى الله عليه وسلم كل معاني القرآن لما كان لدعائه فائدة. لأن الناس على حد سواء في تأويله، لو كان بين لهم جميعا لكانوا على حد سواء في تأويله. فكيف يخص ابن عباس بهذا الدعاء؟ لكن هناك تفصيل حسن ذكره العلماء الذين صنفوا في أصول التفسير، أن الآيات القرآنية ليست على حال واحد، فبعضها مفهوم يفهمه العرب بفطرتهم وسليقتهم. فمن هذه الأنحاء الثلاثة، أولا ما يرجع فهمها إلى معرفة كلام العرب، والقرآن نزل بلغتهم، ومثل هذا لا يحتاج إلى بيان، وهذا فيه يعني كم كبير من كتاب الله لا يحتاج إلى مزيد بيان، خصوصا على العرب الأقحاح الذين لم تدخل العجمة إلى ألسنتهم. ثانيا، ومنها يعني آيات ما يتبادر فهمه إلى الأذهان لظهوره وبيانه فلا يحتاج إلى بيان، كنحو قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، فهذه الآية يفهمها العربي الأصيل والمستعرب أو العربي المتأخر الذي دخلت إليه العجمة، لأن هذه الآية نص صريح على تحريم الوطن، إذ لا يتبادر إلى الذهن سوى تحريم أن يطأ الرجل أمه، لأنه يجوز للرجل أن يقبل أمه وأن يعانق أمه من غير شهوة بالطبع. ثالثا، ومنها ما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة وحقيقة الروح وغير ذلك من الأمور الغيبية، وكذلك الحروف المقطعة في أوائل السور، هذه مما لم يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوكل علمها إلى الله فلا يعلم تأويلها إلا الله. ولذلك يأتي الفرق بين الذين في قلوبهم زيغ والذين آمنوا بهذا القرآن، فالذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، والذين آمنوا بهذا القرآن العلماء الربانيون يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه. وهل آيات الصفات تلحق بالمتشابه؟ الصحيح بل الحق أنها ليست من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوقف الصحابة وأوقف الأمة على معانيها، ولها معاني ثابتة. ولذلك المؤول الذين يؤولون الصفات إنما ألحقوها بالمتشابه، وهذا من جملة انحرافاتهم. أما الصنف الأخير أو القسم الأخير من الآيات فهو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يحتاج إلى بيان، وقد جاءت السنة متكفلة بذلك، كما قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ونضرب أمثلة على ذلك كتفسير النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الصحابي الذي وضع عقالين، عقال أسود وعقال أبيض، وأخذ ينظر إليهما، فبين له أن المقصود بالآية بياض النهار وسواد الليل. وكذلك سواد الليل، وكذلك سواد الليل، وكذلك وكذلك تفسير قول الله عز وجل وأعد لهم ما استطعتم من قوة، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وكذلك تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فقد أشكل على الصحابة فقالوا وأينا لم يظلم نفسه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس كما تظنون، ألم تسمعوا قول العبد الصالح لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فبين لهم أن المقصود بالآية هو الشرك الأكبر. وكذا تفسيره صلى الله عليه وسلم للكوثر في سورة الكوثر فقال نهر أعطانيه ربي في الجنة، وتفسيره غير المغضوب عليهم ولا الضالين بأن المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى، وهذا محل إجماع المفسرين، إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر للصحابة ما استشكل عليهم من آيات القرآن المجيد. ولذلك قال المفسرون وعلماء التفسير لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقنب في تفسير الآية أو يخرج إلى ما لا فائدة في معرفته ولا ثمرة في إدراكه، فكان جل تفسيره صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل أو توضيحا لمشكل أو تخصيصا لعام أو تقييدا لمطلق أو بيانا لمعنى لفظ أو ما يتعلق به. فمثلا نحن نعلم أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر لون كلب أهل الكهف أو أي نوع كان، أو أنه ذكر لأصحابه العصا من أي نوع كانت، عصا موسى عليه السلام أو سفينة نوح عليه السلام من أي خشب صنعت، أو غير ذلك مما لا فائدة تذكر من معرفته. وعلم أصول الفقه لغة هو جمع أصل، وهو عبارة عما يفتقر إليه ولا يفتقر إلى غيره، وهذا معنى الأصل. فالأصل ما يبنى عليه، يبنى عليه فعندك أصل وعندك فرع، فالأصل دائما هو الأساس كالقواعد للبناء. وقيل الأصل ما يثبت حكمه بنفسه ويبنى عليه غيره، وفي الشرع عبارة عما يبنى عليه غيره ولا يبنى هو على غيره. وأصول العلوم قواعدها التي تبنى عليها الأحكام، ذكره في المعجم الوسيط صفحة 20. إذن علم أصول الفقه بعد أن عرفناه لغة، فما هو أصول التفسير؟ أنا أقول أصول الفقه، عفوا هذا سبق لسان مني. جزاهم الله خير، طبعا ما هو الطالب المجد لا ينام في الدرس. الجهاد المقصود به جهاد النافلة، جهاد الطلب لا جهاد الدفاع، جهاد الدفاع غير. لا، قال اقراء القرآن. انا قلت الجهاد. نعم لا هذا جزاكم الله خير، شيء يفلج الصدر ان تكونوا منتبهين، لاني انا اتكلم ايضا بسرعة يمكن اسرع من زميلي وصاحبي الهلالي. فاقول بارك الله فيكم، سئل سفيان الثوري ايهما افضل الجهاد ام اقراء القرآن، فقال اقراء القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. طبعا هنا في تفصيل، وهو أن المقصود به جهاد الطلب لا جهاد الدفاع. جهاد الدفاع هذا طبعا لا يعدل شيء. إذن علم أصول التفسير اصطلاحا هو القواعد والأسس التي يقوم عليها علم التفسير، فيبين الطريق المثلى في شرح كلام الله وتفسيره، وتشمل ما يتعلق بالمفسر من شروط وآداب وإتقان علوم، وما يتعلق بالتفسير من طرق ومصادر وقواعد ومناهج ونحو ذلك. وهو أي علم أصول التفسير واحد من العلوم التي قامت لخدمة كتاب الله الكريم، وهو بالنسبة إلى التفسير كنسبة علم أصول الفقه للفقه، وعلم مصطلح الحديث للحديث. وهذه العلوم كما قلنا وهذه القواعد من فروع فروض الكفايات، ولكن إذا لا يتم معرفة التفسير إلا بها فتصبح واجبة، ويتتعين على من يقوم بها ومن يكفي هذا الفرض. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما هو الفرق بين التفسير وأصوله؟ التفسير هو الذي يوضح الآيات ويبين معانيها وما فيها من أحكام وحكم. وأصول التفسير، وأصول التفسير هي القواعد والأسس التي توضح الآيات وتبين الطريق الصحيح الذي يلتزمه المفسر في تفسيرها. ما هو الفرق بين علوم القرآن وعلوم التفسير؟ علوم القرآن، طبعا علوم القرآن كثيرة إخواني، وقد أفردها العلماء بالتصنيف كالزركشي في البرهان في 4 مجلدات، وكالسيوطي في الإتقان في مجلدين كبار، والزرقاني في مناهل العرفان، وغير ذلك من مصنفات. علوم القرآن علم يجمع ضوابط العلوم والأبحاث المتصلة بالقرآن، والتي تبحث فيه من ناحية نزوله وترتيب آياته وسوره وكتابته وجمعه وإعجازه وناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وأسباب نزوله وقصصه إلى غير ذلك من العلوم. هذا بالنسبة لعلوم القرآن. أما أصول التفسير فهو واحد من هذه العلوم الكثيرة التي قامت بخدمة القرآن الكريم من حيث تفسيره، وهو من أهم علوم القرآن وأبرزها، فهو جزء من كل. وقد يسمى علم أصول التفسير أحيانا بعلوم القرآن من باب إطلاق الجزء على الكل، من باب إطلاق الجزء على الكل، كما يقال فك رقبة. فالرأس هو أن أشرف شيء في جسم الإنسان، فيسمى الإنسان به لشرفه من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. قال الشيخ مناع القطان صاحب مباحث في علوم القرآن: وقد يسمى هذا العلم أي علوم القرآن بأصول التفسير، لأنه يتناول المباحث التي لا بد للمفسر من معرفتها للاستناد إليها في تفسير القرآن. والراجح في هذا الخلاف أن بينهما عموم وخصوص، فعلوم القرآن علم عام يدخل فيه أصول التفسير، بينما علم أصول التفسير علم خاص لا يدخل فيه علوم القرآن الأخرى. وهنا خلاف وقع خصوصا بين المتأخرين بين التفسير والتأويل. ما هو التفسير وما هو التأويل لغة واصطلاح، وما هو الفرق بينهما؟ لما استعمل العلماء التأويل مع التفسير ظهرت أقوال عدة في تحديد العلاقة بينهما، فمن العلماء من جعلهما بمعنى واحد، ومنهم من فرق بينهما. أنا لا أحدث الخمس دقائق، لا أحدث الخمس دقائق، أنا في 10 دقائق. فمن العلماء من جعلهما بمعنى واحد، ومنهم من فرق بينهما. من قال أنهما بمعنى واحد وأنهما مترادفان في المعنى ولا فرق بينهما، قال أبو عبيدة معمر ابن المثنى المتوفى 120 هجرية عند تفسير قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، التأويل التفسير. وقال أبو العباس يحيى أحمد بن يحيى ثعلب المتوفى 91 هجرية عندما سئل عن التأويل قال: التأويل والتفسير والمعنى واحد، ذكره في لسان العرب مجلد 1 صفحة 86. ومنه قول ابن عباس رضي الله عنهما: أنا ممن يعلم تأويله، يعني تفسيره. وقال مجاهد عند تفسيره لقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم قال: والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به. وقال ابن جرير الطبري في تفسيره، وهذا كثيرا ما يستخدمه ابن جرير الطبري: القول في تأويل قوله تعالى، أي في تفسيره، وأما تأويل قوله تعالى واختلف أهل التأويل في هذه الآية، قال: ويقصد في كل ذلك التفسير. إذن هذا القول الأول، إن التفسير والتأويل واحد. طائفة ثانية: أن بين التفسير والتأويل فرق، إلا أنهم اختلفوا في تحديده. قال الراغب: والتفسير أعم من التأويل، وأكثر ما يستعمل التفسير في الألفاظ، والتأويل أكثر ما يستعمل في المعاني، كتأويل الرؤية. والتأويل يستعمل أكثره في الكتب الإلهية، يعني في الغيبيات والعقائد، والتفسير يستعمل فيها وفي غيرها. والتفسير أكثره يستعمل في مفردات الألفاظ، والتأويل يستعمل أكثره في الجمل. ذكره في جامع التفاسير صفحة 47. وقال بعض المفسرين: التفسير بيان موضوع اللفظ، والتأويل بيان المراد به. وقال أبو طالب التغلبي: التفسير بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجازة، كتفسير الصراط بالطريق والصيب بالمطر. والتأويل تفسير باطن اللفظ مأخوذ من الأول، وهو الرجوع لعاقبة الأمر. فالتأويل إخبار عن حقيقة المراد، والتفسير إخبار عن دليل المراد. مثال ذلك، بهذا المثال نوضح الفرق بين التفسير والتأويل. قوله تعالى: إن ربك لبالمرصاد، تفسيره أنه من الرصد أو الرصد، يقال رصدته أي رقبته. تأويله، تأويل هذه الآية أو تأويل إن ربك لبالمرصاد، التحذير من التهاون بأمر الله والغفلة عن الأهبة والاستعداد للعرض عليه. ذكره صاحب الإتقان مجلد الرابع صفحة 93 و100. إذن هنا يعني اختلافات كثيرة، ولكن لا نريد أن نطيل فيها، ونكتفي بقول ابن عاشور صاحب التحرير والتنوير، حيث قال بعد أن أورد الأقوال والفرق بينها: وهذه كلها اصطلاحات ولا مشاحة فيها، إلا أن اللغة والآثار تشهد للقول الأول. ما هو؟ أن التفسير والتأويل واحد، يعني أنهما متساويان، لأن التأويل مصدر أوله إذا أرجعه إلى الغاية المقصودة، والغاية المقصودة من اللفظ هو معناه وما أراده منه المتكلم به من المعاني، فساوى التفسير يعني شيئا واحدا، على أنه لا يطلق إلا على ما فيه تفصيل معنى خفي معقول، يعني التأويل لا يطلق إلا على ما فيه تفصيل معنى خفي معقول. أما التفسير في اللغة، وهو آخر مبحث في هذا الدرس، فهو مصدر الفعل فسر، يقال فسر الشيء فسرا وتفسيرا، أي بين الشيء وأوضحه. ومن ذلك الفسر، يقال فسرت الشيء وفسرته. والفسر والتفسرة نظر الطبيب إلى البول وحكمه فيه. كانوا قديما ينظرون، ما كان عندهم هذه أجهزة الفحص والتحاليل الطبية، كان الطبيب من حذقه وإتقانه لطبي ينظر في البول فيعرف علة المريض. الآن المصاب باليرقان بيكون بوله مثل هذا الشرب، وصرار في عينيه ويترنح ويرى أن الأرض تميد به. فكانوا الأطباء القدامى من خلال النظر في البول يعرفون علة المريض فيصفون له الداء. فهذا يسمى تفسرة، أي البول الذي يستدل به على المرض وينظر فيه الأطباء يستدلون بلونه على علة العليل. وكل شيء يعرف به تفسير الشيء ومعناه فهو تفسرته. ذكره صاحب لسان العرب في المجلد الخامس صفحة 55. ويقال أسفر الصبح أي انكشف وأضاء، ومنه قوله تعالى والصبح إذا أسفر. ويقال للمرأة إذا كشفت عن وجهها أسفرت، أسفرت إذا كشفت عن وجهها، ومعنى أسفر أي اتضح وأشرق واستبان. ثم أخيرا فائدة علم التفسير، علم أصول التفسير. واحد، التزود بالثقافة العالية والمعارف القيمة والتسلح بالعلم والمعرفة للدفاع عن القرآن الكريم ضد أعدائه الذين يسعون لتحريفه والدس في تفسيره والإلحاد في آياته. وهذا من التصفية التي هي من أبرز معالم الدعوة السلفية المباركة، التصفية والتربية، وكلها في في كتاب الله. التصفية والتربية، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فهذه الآية جمعت بين التصفية والتربية، وقوله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ثانيا، معرفة الطرق الصحيحة لتفسير القرآن الكريم وما يقبل منها وما يرد، ومعرفة من يصلح أن يتلقى التفسير عنه ومن لا يصلح تفسيره للقرآن. ثالثا، معرفة القواعد التي تعين على فهم كتاب الله تعالى فهما صحيحا حتى يبني المسلم عقيدته على قاعدة صحيحة ثابتة. إخواني، أكثر ضلال الفرق جاء من تفسيرهم لكتاب الله. يعني القادياني لما يفسر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يفسرون قوله تعالى وخاتم النبيين بأنه الخاتم الذي يزين للإصبع، ولذلك جاز عندهم أن النبوة لا تنقطع، فقالوا محمد صلى الله عليه وسلم زينة الأنبياء كما أن الخاتم زينة الإصبع وليس هو آخر الأنبياء. وأعرضوا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم سيكون بعدي 30 كذابة كل يدعي النبوة ألا لا نبي بعدي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد أوتيت القرآن ومثله معه. آخر فقر. رابعا، الاطلاع على الجهود العظيمة التي بذلها علماء السلف للمحافظة على القرآن الكريم وتصانيفهم في ذلك، للاقتداء بهم والاستفادة من جهودهم والتربي على علومهم والنهل من علومهم ومعارفهم، لأن لنا فيهم أسوة حسنة ولأنهم فوقنا في كل خير، وهم الذين استقوا من النبع الصافي. لما تكدرت مواردنا في هذا العصر جاء الانحراف، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وستفترق أمتي إلى 73 كلها في النار إلا واحدة. قيل من هم يا رسول؟ من هي يا رسول؟ قال هم الجماعة، وفي رواية هم الذين على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لم يختلف الصحابة على كتاب الله، واختلافهم كما سيأتي كان من اختلاف التنوع، ولذلك استقوا من النبع الصافي وأخذوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تتكدر مواردهم وينابيعهم، ولذلك لم ينحرفوا عن الجادة. خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. موعد الأسئلة، بارك الله فيكم. والأسئلة سأطرحها من الأوراق. الأسئلة ما شاء الله فيها الخير الكثير. نسأل شيخنا، ما حكم خلط القراءات للإمامة بالصلاة الجهرية؟ هي بدعة وقعت بعد 104 أي بعد خير القرون، ولذلك أنكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وأنكرها المحققون من العلماء، وأجازها بعض المتأخرين في التلقي والأخذ عن الشيوخ لسرعة الأخذ والتلقي. أما فعلها في الصلاة فهي من أقبح البدع، لأن فيها تلبيس على السامع، والصلاة والصلاة عبادة والقراءة عبادة، فينبغي أن نلتزم بالسنة. فلا نعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ بحروف كثيرة ويجمع في صلاته. الجمع لا يجوز لا في الصلاة ولا في المحافل، ومن أجازه من المتأخرين ولسنا معهم أجازه في الحلقة وفي الدرس. والعلماء متفقون على أن الإفراد هو السنة، وأن الذي يفرد على شيخه يتقن أكثر من الذي يجمع. ولذلك هناك كتاب جيد في هذا المقام، الآيات البينات في حكم جمع القراءات للشيخ الحسيني الشهير بالحداد، فهو من أفضل ما كتب في ذلك. بارك الله فيكم إخواني، هذه موعد أسئلة، فالرجاء إذا أراد الأخ أن يخرج للوضوء أو لشيء آخر فالخروج بالهدوء، لأن الإخوة يضيعون على الآخرين الفائدة. فأسأل بارك الله فيكم شيخنا، ما رأيكم في هذه الكتب من التفاسير مختصر ابن كثير للصابوني؟ هذا كتاب لا ننصح به، لأن فيه أشعريات وتأويلات وأحاديث ضعيفة، وقد انتقد شيخنا في سلسلته منهج الصابون، وقد رد على الصابون أكثر من عالم، وبين انحرافه، وأنه عبث بتفسيري ابن جرير الطبري وابن كثير. أحسن اختصار الآن موجود اختصار الشيخ نسيب، وهو اختصار مطول، وهناك اختصار للشيخ فضيل الرحمن المبارك فوري، فننصح به. صفوة التفاسير كذلك كذلك يلحق، لأن الأصل واحد. وماذا تقولون في تفسير ظلال القرآن لسيد قطب؟ تفسير ظلال القرآن لا يقال له تفسير، هو أدبيات أكثر منه، تفسير أدبي سياسي، وفيه انحرافات عقدية ومنهجية، وقد تكفل العلامة الشيخ ربيع بالرد على ذلك وبيان الضلالات التي وقعت في هذا. ولقد خان المغالون بتفسير الضلال حتى قدموه على ابن جرير وابن كثير، وطبعا هذا من الغلو الذي يعني وقعت فيه الفرق قديما وحديثا. لذلك هذا طالب العلم ممكن يقتني ليحذر ما فيه، وإن كان هناك شيء صالح فيه يأخذه. أما المبتدئ والذي ليس عنده منهجا صحيحا فنقول له دع عنك هذا. شيخنا، ما رأيكم في تفسير متولي الشعراوي؟ رحمه الله. متولي الشعراوي لا شك أنه من المفسرين، ولكن هل من الذين يلتزمون منهج السلف في التفسير؟ لا، الرجل عنده لطائف وبيان ونكت وإلمامات وإشارات، ولكن من حيث عنايته بالحديث، من حيث عنايته بالعقيدة الصحيحة، من حيث عنايته بالشبهات البدع، فهو كحاطب ليل. ولذلك من يريد أن ينتفع من تفسير ينبغي أن يكون على حذر ويعرف الغث والسليم. شيخنا حفظكم الله، هناك بعض التفاسير ككتاب القرآن قراءه أو قراءة معاصرة للضال كما يقول السائل محمد شحرور، وقد أثر هذا الكتاب على كثير من عوام المسلمين بشكل كبير، ولا نجد لأهل العلم السلفيين أي ردود على مثل هذه الكتب التي ضل بسببها الكثير، فما تعليقكم على هذا؟ تعليقنا على هذا أنه للأسف طلاب العلم إلا من رحم الله معرضين عن علوم القرآن، أقولها بكل مرارة وأسف. وحتى إن فرض الكفاية لا يتوفر، ولذلك ينبغي أن نهتم بكتاب الله عز وجل. فإن السلف الصالح رضي الله عنهم اعتنوا بكتاب الله واعتنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أوتيت القرآن ومثله معه، فيعاب على طالب العلم أن يستشهد بالحديث قبل أن يستشهد بالآية وفي المقام آية أو آيات. فلذلك إخواني ينبغي أن نعتني بكتاب الله ونعتني بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نفعل كما نفعل يفعل كثير من المفسرين أو القراء، أهملوا السنة حتى رأيناهم يستدلون بأحاديث موضوعة، ولا نفعل ككثير من المشتغلين بالسنة حيث أهملوا القرآن بالكلية، حتى أن أحد لا يحسن مثلا أن يقرأ كتاب الله. هذا خطأ، ولا بد من الموازنة، ولا بد من العدل والإنصاف، ولا بد أن نعطي كل ذي حق حقه. فأنا هذه نصيحة أوجهها لنفسي وإخواني، أن نعطي مزيدا من الاهتمام بكتاب الله وبعلوم القرآن، وفي الوقت نفسه نهتم بالسنة وبعلومها وبالفقه وبجميع العلوم التي نستعين بها على فهم كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حفظكم الله شيخنا، نرجو منكم أن تبينوا لنا عقيدة ومنهج حسن الثقاف، خاصة الكتب الكثيرة التي يخالف فيها أهل السنة والجماعة. حسن الثقاف صوفي أشعري بدعي، له تشنعات، ونسمع أنه يطعن في معاوية رضي الله عنه، ويكفي أنه ند وخصم ألد لأهل السنة والجماعة، وعلى رأسهم شيخنا إمام هذا العصر الإمام الألباني رحمه الله. فلذلك نحذر من هذا الرجل الضال المضل، ونحذر من اقتناء كتبه، وينبغي على طلاب العلم أن يلتفوا حول أئمتهم وعلمائهم الذين عرفوا منهجهم وعقيدتهم وشهد بفضلهم القاصر والداني، وهذا من توفيق الله عز وجل. ونختم بهذا السؤال، يقول شيخنا حفظكم الله، هل على طالب العلم حفظ القرآن غيبا أم عليه حفظ بعض منه؟ وقد سمعت من قال بأن الشيخ ناصر حفظ أو رحمه الله يقول ليس واجبا على طالب العلم حفظ القرآن، فما رأيكم في هذا الكلام وما مدى صحته؟ وأنا أقول أيضا كما قال شيخي رحمه الله، ليس بواجب، ولكن يعاب على طالب العلم ألا يحفظ قدرا من القرآن يقوم به في صلاته، يستدل به في دروسه ومواعظه، وهذا شرف قد تسابق به سلفنا الصالح. وقد ذكرنا لكم بعض الأحاديث وهي صحيحة ولله الحمد في فضل حفظ القرآن وتعلم القرآن. فإن لم يكن واجبا فهو مستحب، ولماذا نجهد في المستحب؟ وقد كان سلفنا الصالح يعظمون أهل القرآن. كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل أيهما في قتل أحد في قتل المعارك أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإن أشير إلى أحد ما قدمه في اللحم، وكان يؤمر أكثرهم حفظا. وكان طفل لا يتجاوز 10 سنين، أما في الصحابة لأنه كان أحفظهم وأقرأهم. فإذا كان هذه منزلة أهل القرآن وحفظ كتاب الله، فلماذا لا نتسابق على هذا الشرف العظيم، ولا ننظر في قضية الوجوب وغير الوجوب؟ الأمر ليس إلى هذا الحد، وإنما الأمر حفظ القرآن نستعين به في دعوتنا، في طلبنا للعلم، في فهمنا لكتاب الله، في استنباطنا للأحكام. فنحن طالب العلم والعالم والداعي بحاجة إلى حفظ القرآن، ولكننا لا نقول بالوجوب، ولكننا نقول بالاستحباب. فنسأل الله أن يحبب إلينا القرآن وحفظ القرآن والعمل في القرآن وبأحكام القرآن. القرآن وبأحكام القرآن.